من هم العاملون؟ قال لك اوعى تفتكر بس ان العمل كده في رخاء وفي طرف وفي بحبوحة. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى العامل الحق هو من؟ هو الذي يصبر. كلمة يصبر يدل على انه هيتعرض لبلاء. احسوا الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. طب ما انت هتهاجر علشان فتنت وعذبت وخايف من كذا وخايف من كذا، يبقى لازم تصبر، لازم تصبر. ومش بس تصبر، من الجائز ان يكون خصمك برضو يصبر عليك وانت تصبر. لا، قل صابر كمن صابره. صابره يعني تنافس انت وهو في الصبر. ولذلك اصبروا وايه وصابروا. هو يصبر عنك، قل له لا انا اصبر شويه. الله. اذن الصبر علشان آفات الحياة تتحملها. إن الطاعة كلفتك مشقة، اصبر على المشقة. إن المعصية وتركها كده ألمة، اصبر عليه. عدوك آذاك، اصبر عليه. الله. تبقى إذا وكن رجلا كالضرس يرثو مكانه ليمضغ، لا يعنيه حلو ولا إيه ولا مر. الذين صبروا على الإيذاء وعلى ربهم يتوكلون في الرزق. هم كانوا يقولوا احنا هنروح ملناش وملناش، نسافر نروح نهاجر وملناش، فبده يطمنهم ايه من هذه الناحية. وعلى ربهم يتوكلون. وأراد أن يبرر ويدلل على صدق هذه القضايا. قال الرزق ده اللي خلقك لازم يخلق لك رزقك. ومن العجيب ان رزقك مش هو اللي تملكه، رزقك ما تنتفع به، لان قد تملك اشياء وليست من رزقك. تملك حاجات كتير قوي بعد واحد تنسرق منك تضيع. الله. تقول ده ولا ادق من كده، ده انت تيجي يطبخه الطبخه وبعدين تحب مثلا يجيبوها لك تاكل، فالواد جايبها الخدام في الحله ولا في الطبق، تقع منه على الارض تتلوث، وبعدين تاكل لك ايه ايه حته جبنه حته حاجه وكنت عايز هتاكل دي ماشي بتاعتك. لا يا شيخ مش كده، خدتها بالفعل وتحطتها كده وحطتها ببقك، وبعدين مدغتها، وبعدين نفسك غمت عليك كده رحت ايه ايه رحت تففها، بقت رزقك مع انها ببقك اهي. قال لك اكتر من كده، ده يمكن تدخل المعدة كمان، وبعدين نفسك تغم عليك تروح متقايقة ومطلع، مش رزق يا شيخ. اكتر من كده هتتمثل دم، في اكتر من كده بقى تتمثل ايه دم، ان عظمت وبقت وبتمثل الدم. وبعدين يجي واحد يجرحك جرح كده ولا حاجة ونازل منك شوية دم مش بتوعك، نزلوا على الارض، وبعدين جت نمله ولا جه حاجه كده صار قاعد يمص في الايه في الدم، رزقه هو ليه بتاعته، طلعت منك دم واحد هو. الله. وليه؟ ولا انجرحت ولا حاجه، جت ناموسه كده ناموسه بس، وعملت الخرطوم الدقيق بتاعها دي وراحت تربت ايه، وقعدت بقى تتنفخ من الدم وتتنفخ وتغذت. بالله الناموسه دي كان جايبه رزقها وياها، ده انت شايلها بنت تتعجب. الناس اللي شافوا من التماسيح في اعالي النيل نقلوا لنا ظاهره عجيبه، انهم شافوا التمساح اللي بيخوف ده بشكله فاتح بقه كده، فياتي الطير ويدخل بق التمساح ويقعد ينقر حوالين لسانه وشفايفه ومش عارف بقه، ينقي منه حاجات كده طفيليات يتغذى منها. شوف غذائه فين؟ من فم مين؟ فم التمساح اللي الانسان بيخاف منه. وبعدين الاعجب من ده ان ساعة الصياد ما يجي علشان يصطاد التماسيح، الطير اللي اتغذى منه من بقه ده يروح مصرخ صرخة، يقوم التمساح يتبين يروح داخل الميه. ايش يبقى مسألة الرزق دي مسألة اللي خلقك لا يقول لك اللي شاءه خلق لا خلاص اللي شاء يروح خلق لا ومش ضروري انت تكون صاحب الرزق الرزق يجيلك من اي احنا ضربنا مرة مثل للجنين في بطن امه قلنا ان الجنين بينمو قال لك ايه وما دام بينمو يبقى بيتغدى يتغذى هل بياخد غذائه من امه قال لك لا ده معمول له غذاء خاص بتاعه هو لما الام تحمل يقعد يتغذى منه ان ما حملتش غذائه مش يروح لامه ينزل فضلات من الام كده ويترمي في المجاري اللي هو الحيض اكن مش ام ومش بياخد رزق امه وامه لما ما تحبلش يروح لها الرزق ده تاني لا ده بتاع الجنين ان وجد الجنين وحملت يتغذى منه ما وجدش ينزل تحت لانه رزق حاجات ايه حاجات تانية من الهوام والايه مساله دقيقه فربنا بده يطمنهم على رزقهم قال ايه بقى